الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط السادس بعد المئة السادسة على واحد. كمل يعني على ومما سبق يمكننا أن نجيب عن بعض ما في السؤال، وهو هل يثرب على من يبايع ذلك الحاكم؟ الجواب يتضح مما سبق. أولا، إذا كان ذلك الحاكم بويع من عامة المسلمين أي أهل شوراهم ولو في حدود كما يقال لا جود إلا بالموجود، وفهم المقصود من هذه الكلمة، فحينئذ لا تثريب على من يبايع هذا الحاكم، بل التثريب ينصب على من يتخلف. ولكن أؤكد بأن هذه البيعة التي لا يثرب على من بايع ويثرب من تخلف عن البيعة هو البيعة التي يجمع عليها أهل الحل والعقد من المسلمين كافة، ليس في بلد واحد وإنما في بلاد الإسلام. وإلا فستتعدد البيعة وسيتعدد الحكام وستقع الفوضى بين الدول الإسلامية إلى أن يصل الأمر أن يقاتل بعضهم بعضا، كما هو الواقع تماما في الجماعات المتحزبة. فكل جماعة لها رئيس، وكل جماعة تبايع رئيسها، وحين ذلك يقع الانشقاق والافتراق والتدابر والتباغض كما هو مشاهد اليوم. وهذه التكتلات وهذه التحزبات هي حكومات مصغرة في الواقع. فتصور أنه إذا قامت هناك حكومات على رؤوسها حكام كلهم بويعوا من قبل أهل تلك المنطقة أو ذلك الإقليم، بلا شك أن المصيبة ستكون أكبر من مصيبة تعدد الأحزاب ومبايعة رؤوس هؤلاء الأحزاب. لذلك فنحن نقول من بايع بذلك الشرط فهو المصيب، ومن تخلف فهو الذي خرج عن الجماعة. فليس الجماعة هذه اللفظة التي جاءت في كثير من أحاديث الصحيحة التي تأمر بالتمسك بها، كحديث مثلا الفرق والفرقة الناجية، ففيها أنها من صفتها الجماعة ومن صفتها ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحاب الكرام. ومن ذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما يأكل الذئب، عليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. فالمقصود الذين بايعوا بيعة شرعية، والبيعة الشرعية لا تكون بلدية ولا تكون إقليمية، وإنما تكون إسلامية. نعم. أما طاعته القهرية، أنا ما فهمت ما المقصود بهذه الطاعة القهرية، فهل يمكن التوضيح حتى أفكر في الجواب بعد تبين المقصود؟ كأن السائل يقول أن القصد بالطاعة القهرية أنه هو غير راضي عن هذه البيعة، فهو مضطر لها اضطرارا. وأنا مقهور عليها قهرا. الذي بايع؟ الذي بايع. ما أعتقد أن هناك يعني ضرورة للبيع، فإن وجدت فمعروف القاعدة، الضرورات تبيح المحظورات، وهي كما أيضا معلوم ليست على إطلاقها، إنما الضرورة تقدر بقدرها. أما فيما جاء في آخر السؤال من قول السائل عن هل يجوز الخروج عليه أم لا، هذه المسألة تختلف عن سابقتها، فقد وقع في الإسلام بل هو يقول في الأخير عطفا على ما سبق مع اعتقاد طاعته القهرية وعدم جواز الخروج عليه، هذا الذي أطاعه قهريا يرى عدم جواز الخروج عليه ويرى أنه حاكم مسلم إذا كانت الشروط متوفرة فيه. أنا ما بدأت بالجواب، لو صبرت أنا أخذت الجواب. نحن نقول أي حاكم من اليوم وليس هناك في اعتقاد حاكم بويع بيعة شرعية. لماذا؟ لأن المسلمين لم يجتمعوا على هذه البيعة، إنما هي بلدية إقليمية. هذا اعتقادي. ثانيا أقول أي حاكم من اليوم من حكام المسلمين الذين لم يظهر منهم الكفر الصريح فلا يجوز الخروج عليه، ولو لم يكن بويع مبايع بالشروط التي سبق ذكرها آنفا. نقول نحن أي حاكم اليوم مسلم لم يعلن الكفر البواح الصريح لا يجوز لطائفة من المسلمين أن يخرجوا عليه. ذلك لأنه وقع في التاريخ الإسلامي أن كثيرا من البغاة بغوا على الحكام المبايعين، ثم لما استقر لهم الحكم مع بغيهم وعدوانهم لم يجز علماء المسلمين الخروج عليهم، وذلك كله من باب المحافظة على دماء المسلمين أن تسفك هكذا هدرا. بل أنا أقول اليوم حتى لو كان هناك حاكم مسلم ولو جغرافيا، ولو كان يعني حاكما هو مسلم جغرافيا أو في شهادة النفوس، أنا هذا رأيي الشخصي أنه لا يجوز الخروج عليه إلا بشروط كثيرة وكثيرة جدا، أولها أن يكون المسلمون قد أعدوا أنفسهم للخروج عليه، وهذا له بحث مفصل وأظن أنه مذكور في بعض الأشرطة، تحقيق ما نكني عنه بكلمتين موجزتين التربية والتربية. حينما يجتمع المسلمون في بلد ما في إقليم ما على التصفية والتربية، ومن التربية العمل بكل النصوص التي أمروا بها كتابا وسنة، ومن ذلك قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخر الآية، فحينما نجد مثل هذه الجماعة التي قامت على تطبيق الإسلام المصفى وربيت على هذا الإسلام المصفى وقامت بإعداد العدة المعنوية والمادية، حينئذ نقول يجوز الخروج على هذا الحاكم بمعلن بالكفر الصراح، ولكن أيضا على شروط، وهو إنذاره وعدم إيش الغدر به بطريقة ما يسمى بثورات أو بانقلابات عسكرية أو ما شابه ذلك. فهذا أيضا في اعتقادي وفي ما أفهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نجيد إلا بهذا الشرط. وأنا أعتقد أن فيما وقع من ثورات من بعض الجماعات الإسلامية في بعض البلاد الإسلامية بدءا من جماعة الهيمان في الحرم المكي وجماعة التكفير والهجرة في مصر وجماعة السوري هذا شو اسمه حد لا مروان حديد نعم ثم الآن في الجزائر أيضا نقول نحن أن هذا لا يجوز لأنهم كما قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته. ولنا كلام طويل بالنسبة للجزائريين ربما هناك بعض التسهيلات محفورة. إذن نهاية هذا السؤال نحن لا نجيز الخروج إطلاقا في هذا الزمان لما يترتب من ورائه من سفك دماء المسلمين دون أي فائدة تذكر بل بأضرار تنشر ويظهر آثارها في المجتمعات الإسلامية. أول ذلك انتكاس الدعوة السلفية في البلاد الحجازية بسبب هذه الثورة التي قام بها ذاك المعروف بهيمان. وبذلك ينتهي جوابي عن هذا السؤال. جزاكم الله خيرا. فإياه فيما يتعلق بهذا السؤال والجزء الأخير من الجواب الشيخ يحتج بعضهم بما وقع في التاريخ الإسلامي كما في فتنة ابن الأشعث وخروج كثير من القراء على رأسهم سعيد بن جبير ومن كان معه وأيضا ما وقع من عائشة رضي الله عنها وزبير وطلحة مع علي رضي الله عنهم أجمعين وأن هذا قد وقع وأن هذا يعد خروجا ولكن ما حقق لهم الهدف المطلوب. لكن هذا الخروج مما يجوز فهل هذا الاستدلال بتلك القصص التي وقعت في العهد الأول صحيح وما الجواب؟ لأن هذا يثار كثير ما وقع في فتنة الأشعث وما وقع من عائشة مع من كان معها من الصحابة يثار كثيرا من أجل تبرير قضية الخروج. نعم الخروج لا يجوز يا أخي وهذه الأدلة هي على من يحتج بها وليست لصالحه إطلاقا. هناك حكمة تروى عن عيسى عليه السلام ولا يهمنا صحتها بقدر ما يهمنا صحة معناها. أنه وعظ الحواريين يوما وأخبرهم بأن هناك نبيا يكون خاتم الأنبياء وأنه سيكون بين يديه أنبياء كذبة. فقالوا له فكيف نميز الصادق من الكاذب؟ فأجاب الحكمة المشار إليها وهي قوله من ثمارهم تعرفونهم. فهذا الخروج وذاك الخروج ومنه خروج عائشة رضي الله عنها نحن نعرف حكم هذا الخروج من الثمرة. فهل الثمرة كانت يعني مرة أم حلوة؟ لا شك تاريخ الإسلام الذي حدثنا بهذا الخروج وذاك ينبي بأنه كان شرا وسفكت دماء المسلمين وذهبت أدرا بدون فائدة. وبخاصة فيما يتعلق بخروج السيدة عائشة. السيدة عائشة لقد ندمت على خروجها وكانت تبكي بكاء مرة حتى يعني يبتل خمارها وتتمنى أن لا تكون قد لم تكن قد خرج ذلك الخروج. وهناك نكتة قرأتها في بعض الكتب ولا يهمني الآن أيضا صحة السند أنه بلغها أن خلافا نشب بين عبيد لها وعبيد لشخص آخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهيأت للخروج. فسألها قريب لها إلى أين يا أم المؤمنين؟ قالت للنظر في الخلاف الذي نشب بين هؤلاء وهؤلاء بخصوص إيش بغلة دعاها كل من الفريقين. قال لا يا أم المؤمنين، ألا يكفينا وقت الناقة حتى تثير لنا وقت البغلة من جديد؟ يعني شاهد الاحتجاج بمثل هذا الخروج، أولا هذا حج عليهم لأنه لم يكن منه فائدة، ثانيا لماذا نتمسك بخروج سعيد بن جبير ولا نتمسك بعدم خروج كبار الصحابة الذين كانوا في عهده كابن عمر وغيره؟ ثم تتابع علماء السلف كلهم بعدم الخروج عن الحاكم. فإذا هناك خروجان، خروج فكري وهذا هو أخطر، وخروج إيش عملي وهذا ثمر للأول، فلا يجوز مثل هذا الخروج. والأدلة التي ذكرتها آنفا فهي طبعا عليهم وليست لهم. عنوان الرد على شبهة خطيرة للشيخ الألباني. نعم. قال: ورد في كتاب العقيدة الطحاوية شرح وتعليق الألباني طبع المكتب الإسلامي عام كذا في صاد كذا، ورد في المتن: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم. انتهى. قال الشيخ الألباني في الهامش: قد ذكر الشارح في ذلك أحاديث كثيرة تراها مخرجة في كتابه. ثم قال: أي الشارح، وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم إلى آخره. قال ثم علق إلى آخره. قال هذا المؤلف: ثم علق الألباني على كلام الشارح وقال: وفي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهو أن يتوب المسلمون إلى ربهم ويصحح عقيدتهم ويربوا أنفسهم وأهليهم على الإسلام الصحيح، تحقيقا لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإلى ذلك أشار أحد الدعاة المعاصرين بقوله: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. وليس طريق الخلاص ما يتوهم بعض الناس، وهو الثورة بالسلاح على الحكام بواسطة الانقلابات العسكرية، فإنها مع كونها من بدع العصر الحاضر فهي مخالفة لنصوص الشريعة التي فيها الأمر بتغيير ما بالأنفس. وكذلك فلا بد من إصلاح القاعدة لتأسيس البناء عليها، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. قلت: يعلق هذا المؤلف على كلامكم، وهذا التعليق من الشيخ الألباني، ويستعمل بعض الألفاظ الشيخ يعني التي ما، وهذا التعليق من الشيخ الألباني فيه مغالطات خطيرة وتلبيس شديد. عفوا أن أذكر هذا يا شيخ. لا ما عليك. ولا يليق الكفر ليس بكافر. جزاك الله خير. ولا يليق بالشيخ ولا بمن هو دونه في العلم بكثير، وبيان ذلك بما يلي. قال أن في واجبات الطائفة المنصورة جهاد الحكام المرتدين الذين يحكمون بلدان المسلمين بغير شريعة الإسلام، وذكرت هناك في ذلك الباب فتاوى أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ في تكفير هؤلاء الحكام. ومما قاله الشيخ أحمد شاكر كذا ثم نقل. هو يتعقبكم يا شيخ. يا أخي تعقبني، بس كلامي هذا كله يعني قد جمع وأوعى في ظني. نعم. أنا ما قلت أنه لا يجب الجهاد، لكن قلت يجب الإعداد لهذا الجهاد. وشو اسم الكتاب؟ العدة، العمدة في إعداد العدة. طيب وأنا بقول للجهاد في سبيل الله تعالى. طيب وأنا شو بقول؟ هو كأنه جعل كلامكم أن هذا التصفية والتربية أمر ما يلزم، إذا وجدت له جماعة بسيطة قليلة يتحقق بها الغرض يكفي. ولو كانوا غير مسلمين عملا ولا علما؟ لا طبعا، هو يعتقد أن الجهاد هو الواجب الذي ينبغي أن كل الجماعات تسعى فيه. هل يعتقد أن الجهاد يقوم به ناس غير يعني عارفين من إسلامهم؟ لا ما أظن هذا. ما أدري يعني أنت إيش خلطك من هذا الكلام. فقط أردت هذا يعني كلام مردود بنفس كلامي الذي السابق. نعم. نعم، لكن كنت فقط أريد أن يعني أقول أن هو ينقل عنك كلاما أنك أنت يعني تقول بكفر الأنظمة التي تحكم المسلمين بغير شريعة الإسلام. أخي أنا أعطيتك الجواب الآن جواب عن سؤالك. نعم خلاص إذن. قلت لك لا يجوز الخروج على الحاكم الذي لم يصرح بالكفر، بل قلت حتى الحكام الآخرين لا يجوز الخروج إلا بعد إعداد العدة. فإذا نحن نوجب الجهاد. نعم لكن لابد من الاستعداد، له استعداد قلت آنفا معنوي ومادي في أنواع. هو يا شيخ يرد هذا. هلا وسهلا. هو يا شيخ يرد هذا في الأخير. يرد ولا يرى التربية. فطريق الخلاص هو الخروج عليهم بالسلاح، وهذا واجب إجماعا عند القدرة، وليس طريق الخلاص مجرد التربية. هو فهمان شو معنى التربية؟ يعني كأنه والألباني محجوج بالإجماع. قال عند القدرة، وين القدرة؟ من يعرف والله. هو قال عند القدرة، وين القدرة؟ طيب شيخ هذول هو أخي تعمل القلوب. بارك الله فيك. نحن نريد أن نعرف سبب هذا الخلاف الذي أزعج المسلمين السلفيين في كل مكان، إلى ماذا يعود؟ نحن نعرف أن الأخوان السلفيين في كل بلاد الدنيا منهج واحد من حيث التحاكم إلى الله ورسوله وعلى ما كان عليه السلف الصالح. فالآن وكما قلت لك هاتفيا، لعلك جئتنا ببعض العبارات، ببعض الكلمات التي يمكن أن تكون سببا لهذه الفجوة وهذه النفرة، بل وهذه الفرقة التي وقعت بين إخواننا الذين كلهم يدعون أنهم على الكتاب والسنة. فهل هناك خلاف جذري ولا هو خلاف أسلوبي؟ فنحن نريد أن نستفيد من مجيئك، لأنك كما تعلم أهل مكة أدرى بشعابها، فأنت عايش في ذلك الجو ويقينا تعرف أسباب الخلاف، حتى ننظر فيها وأن ننصر الظالم والمظلوم في حدود ما تعرف من نص الحديث الصحيح. هل يمكن هذا؟ إن شاء الله يمكن يا شيخ. أنا سأقول ما أعرف. نعم. وما أعلم وكذلك. من واقعنا الذي نحن نعيشه ونعرفه. نعم. أكثر من أي أحد آخر. نعم. بل أن كثير من إخواننا السلفيين الذين يعيشون معنا وهم بعيدين عن واقع الدعوة السلفية في جدة أو في غيرها من وجه المملكة منذ سنوات، فما يعرفون حقيقة الأمور، بل إنما يبنون أحكامهم مجرد إحسانا بالظن، مع أن يوجد أسباب. أنت يا أبو أحمد شغلتنا الشيخ الآن بكتابه، فكان لازم هذا سجل لي فيما بعد. نعم محطوط. انت حاطط العنوان الضخم لفوق بده يشوفه طبعا. نعم بارك الله فيك. نعم فهذا الخلاف الموجود هو خلاف قديم وخلاف في المنهج، ونظن ان هذا الخلاف في المنهج قد بدأ يأخذ طريق آخر ويتوسع ويصبح خلافا في العقيدة، خصوصا من مناقشاتنا الكثيرة مع بعض أفراد هذا المنهج الجديد الذي غزا المملكة مؤخرا. أصبحنا نسمع منهم الخروج والتكفير وغير ذلك من الأفكار التي ما كنا نعهدها. وهذا الخلاف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث تفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. كثير من مشايخنا وإخواننا يظن أن هؤلاء الذين خالفوا السلفيين الآن في المملكة هم سلفيون، وهم في المنهج ليسوا سلفيين. تسمع؟ طبعا أنت تفرق بين المنهج الذي هو الأسلوب وبين العقيدة. نعم حسنا. فأوردت آنفا حديث الفرقة الناجية، فهل هي تعني في العقيدة وفي الأسلوب، ولا على الأقل أول ما تعني تعني العقيدة؟ لا شك أنها أول ما تعني تعني العقيدة. طيب. لكن يا شيخ اسمح لي، أنا بدي أبني عن الشيء النقاط اللي بدنا نتفق عليها. أول نقطة، نفرق، اتفقنا على أننا نفرق بين العقيدة وبين الأسلوب. ثاني نقطة، أنه الحديث هذا صحيح، أول ما يتبادل للذهن أنه يعني العقيدة. فمدام لم تبين لنا الآن أنهم يختلفون عنا في العقيدة، فأعتقد أنه من السابق لأوانه الانتزاع الاستدلال بهذا الحديث على الموضوع، فلعله يحسن الاستدلال بالحديث بعد أن يتبين أن الجماعة يختلفون معنا حتى بالعقيدة. فنرجو الآن أنك تقدم لنا أهم نقطة يختلفون عنا في العقيدة. أهم نقطة يختلفون عنا في العقيدة السكوت على أهل البدع المنضمين للحركات الإسلامية. هذا أخيرية للأسلوب، هذا بارك الله فيك رجل الأسلوب، وهذا أقوله قبل الدخول في مناقشة هم كذلك أم لا. نحن الآن نطلب منك أهم مثال، مش أي مثال، قد يكون هناك في أمثلة كثيرة يختلفون عنا في العقيدة، قد يكون كذلك وأرجو أن لا يكون، ولكن من باب استقراب طريق الوصول لمعرفة الواقع نطلب أهم مثال إذا كان هناك، وأرجو أن لا يكون، أهم مثال يخالفوننا في العقيدة. يوجد مواقف للطلبة والأتباع، وتوجد مواقف أو بعض الكلمات للقادة. مثلا سلمان العودة في شريط له بعنوان جلسة على الرصيف. جلسة إيه؟ على الرصيف. ومعي نسخة وفيها المقطع الذي سأذكره الآن. وين النسخة؟ موجودة عند الشنطة. بدنا نشوفها. طيب. نسمعها عن شيخنا مباشرة. قال إيه؟ الله جمعت عيون البصائر له، كان يكتب كنزر البصائر، تمام، ففي عيون البصائر له، تطورت المقالات، فله كلام كأنه يتكلم عما يحصل في كلام الإخوان الآن، الله. كأنه حي يعني بين ظهرانيهم، رحمه الله. يعني عندك مكتوب؟ عندي شيء، يعني هو لفتات رائعة في أثناء الكتاب، ما شاء الله. والرجل هو أدبي، يعني أقرأ أتذكر شيخه ومالك. ما شاء الله، يعني شاء الله. عالي جدا. أي نعم. وكان خطيبا وفصيحا، كان يكتب بمثل ما يكتب هذا، وكان فصيحا وخطيبا. عليكم السلام. وقع في قلب التخاص، يعني درار من كلامه، يكون يعني له كلام في دعوة ثلاثية رائعة. هو يسمى الله جميل. هذا إذا مش يفيد، شو الكلام اللي أشرت إليه بالنسبة؟ يتكلم مثلا عن موضوع السياسة والانشغال بها. أيه. يتكلم في أكثر موطن، لكن الآن ما يعني لعله هذا موطن في ضعف، موطن آخر أقوى منه. يقول إننا لو جمعنا، نتكلم عن علماء المشغولين في السياسة ويشغلون في السياسة، إننا لو جمعنا كل آرائكم في السياسة وفرضنا تحقيقها لما أفادت الأمة شيئا. يقول إننا لو جمعنا، نتكلم عن علماء المشغولين في السياسة ويشغلون في السياسة، إننا لو جمعنا كل آرائكم في السياسة وفرضنا تحقيقها لما أفادت الأمة شيئا، وهي بهذه الحالة من التربية، فكيف وأنتم متباينون؟ وكيف وأنتم مع الخلاف يكثر بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا؟ إن وراء السياسة شيئا اسمه الكياسة، وهي خلق ضروري للسياسي، وهي خلق ضروري للسياسي، وإن السياسي الذي يحترم نفسه يحترم غيره مهما خالفه في الرأي ومهما كان الخلاف جوهريا. فإذا لزم النقد فلا يكون الباعث عليه الحكم، وليكن موجها إلى الآراء بالتمحيص لا إلى الأشخاص بالتنقيص. ما شاء الله. إننا لا نتصور كيف يخدم السياسي أمته بتقطيع أوصالها وشتم رجالها وتسفيه كل رأي إلا رأيه، ولا نتصور أن مما تقدم به الأمة هذه الدروس العالية في أساليب السب التي يلقنها بعض الأحزاب لطائفة من شباب الأمة في معاهد المقاهي والأزقة، إن تضرية الحسبان على شتم والسباب جريمة لا تغتفر. يتكلم كلام كثير ثم يقول نخشى ذلك ونخشى أكثر منه على هذه الطائفة المقبلة على العلم المنكبة على تحصيله، هذه الطلائع التي هي آمال الأمة ومناط رجائها والتي لا تتحقق رجاء الأمة إلا إذا انقطعت إلى العلم وتخصصت في فروعه ثم زحفت إلى ميادين العمل تستكمل الأدوات تامة التسلح، تتولى القيادة بإرشاد العلم وتحسن الإدارة بنظام العلم، فتسأر لأمتها من الجهل بالمعرفة ومن الفقر بالغنى ومن الضعف بالقوة ومن العبودية بالتحرير، وتكتسح من ميدان الدين بقايا الدجالين ومن ميدان السياسة والنيابة بقايا السماسرة والمتجرين ومن أفق الرياسة بقايا المشعوذين والأميين. هذه الطائفة الطاهرة الطائفة بمناسك العلم قد ألهبتهم أو قد ألهبتم في أطرافها الحريقة بسوء تصرفكم، فبدأت تنصرف من رحاب العلم إلى أثنية المقاهي وإجماع العلم إلى خلاف الحزبية. إن من طلاب العلم هؤلاء من يدرس الدين، وإن الدين لا يجيز لدارسه أن يفتي في أحكامه إلا بعد استحكام الملكة واستجماع الأدلة حذرا من تحليل محرم أو محرم وإن منهم الدارس للطب. وكلام شيخنا عجيب جدا في مواقع أخرى ما شاء أقوى الله. بكثير من هذا. هذا موقع لي الناس هي الناس الشيخ والمشاكل هي المشاكل هي مشاكل محرش واحد. طيب يا خالد هذا موطني وجدت كلام الشيخ تكلم عن أصناف الشباب الوساق والذين يعني غافلون وكذا، ثم يأتي عن قضية المجاهر. اكتبا كلاكما. أخي الحبيب، هل تريد أن تكون مجاهرا لمعصيتك؟ حين تركت صحبة الطيبين وقلت لا أريد أن أكون من المنافقين، هل تريد أن تعلن معصيتك وتجاهر بها حتى يتكلم الناس عنك أن فلان أبو فلان عنده من المعاصي كذا وكذا وكذا؟ ما يصلح هذا يا أخي الحبيب أبدا. كون عندك معصية تستسر بها بينك وبين رب العالمين سر، تسأل الله تقول يا ربي سر بيني وبينك، أسألك لا تفضحني في الأرض ولا يوم العرض، هذا شيء. وكونك تعلن المعصية على الملأ وتتبجح بها هذا شيء آخر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، إلا المجاهرين يعني المعلنين بالمعاصي. من هم المجاهرون؟ مثلا الذي يفعل المعصية علانية هذا مجاهر. كونك مثلا تشغل المسجل على صوت أغنية يسمعها الناس من مسافة 100 متر أو أكثر، وتمر تمشي على سيارتك بهدوء تستعرض وكأنك تريد أن تلفت إليك الأنظار، هذه مجاهرة، لأنك تقول للناس اسمعوا أنا الآن استمع إلى أغنية وإن كان الله تعالى قد حرمها، فهذا من المجاهرين. ومن المجاهرة أن الإنسان يفخر بالمعصية أمام زملائه. أحيانا إذا اجتمع بعض الشباب يبدأ بعضهم ممن ليس عنده دين يبدأ يجاهر بأنه فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، ويذكر مغامرات وجرائم وذنوب فعلها وكيف أنه أوقع مثلا امرأة في الحرام وكيف شرب وكيف سافر وكيف سكر وكيف سرق وكيف وكيف وكيف وكيف، ويبدأ يسرد قائمة من المعاصي. هذا لا يغفر له إلا أن يتوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بأنه لا يعافى، كل أمتي معافى. لأن هذا الإنسان لو كان يعلم أن هذا الأمر يسخط الله عز وجل ويدري أن الله يسمعه الآن ما أقدم على ما أقدم عليه، ولجعل الأمر بينه سرا بينه وبين الله عز وجل يستغفر منه. وأخبث وأعظم من ذلك أن بعضهم إذا سمع زملائه يقولون هكذا فإنه ربما استعل واختلق شيء لم يحدث وبدأ يجاريهم فيما يقولون، فقال أنا لي علاقات محرمة وأنا لي صداقات وأنا لي أسفار وأنا فعلت وأنا وأنا، وبدأ يسرد قصص مكذوبة عن بعض المعاصي لم تقع، فهذا والعياذ بالله أيضا يتشبع بالمعصية. لا شك أنه ليس أعظم إثما ممن فعلها وجاهر بها، لكنه إثمه أيضا عظيم. وبعضهم يتعدى به المجاهرة إلى أن يسجل المعصية على شريط، ربما سجل بعضهم كما فعل بعض المغنين ولا كرامة لهم لأنهم مرتدون بفعلهم هذا، أن يسجل أغنية كيف أنه غرر بفتاة وجرها إلى المنزل وارتكب ما الفاحشة ويذكر كيف وكيف وكيف، يذكر تفاصيل كثيرة ويجعل هذا في شريط يسمع عند بعض السفهاء وبعض الفساق. هذه ردة على الإسلام، هذا مخلد والعياذ بالله في نار جهنم إلا أن يتوب. لماذا؟ لأنه لا يؤمن بقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. بالله عليكم، الذي يعرف أن الزنا حرام وفاحشة ويسخط الله عز وجل، هل يفتخر أمام الناس أمام الملايين أو مئات الألوف من الناس بأنه غرر بفتاة وزنى بها؟ لا يفعل هذا مؤمن أبدا. المؤمن لو فرض أنه وقع في زلة أو جرت قدمه إلى معصية يكون حاله كحال ما نزل مالك الأسر. من محاضرة يتحمس فيها الإنسان ويعظ ويبالغ في الوعظ وإلى آخره، هذا من جهة. من جهة أخرى هذا حكم على شخص أو أشخاص معينين انطلاقا من عقيدة صحيحة، وهو الذي يستحل المحرم يستحل قلبيا، فهذا ما في خلاف بين السلفيين بل والخلفيين أيضا بأنه يكون كفره كفر ردة، أليس كذلك؟ هذا هو الذي نحن نسأل، هل هناك خلاف في مثل هذه القضية كعقيدة؟ أما تطبيق الحكم المترتب وراء هذه العقيدة على زيد من الناس قد يختلف، أنا وأنت قد نختلف، أنا وأبو مالك قد نختلف، يا ترى هذا الذي يعلم بمعصيته ويتفاخر بها ويورث ناس حولها وإلى آخره هذا مستحل قلبيا ولا لا؟ أنا قد أقول لا، أنت قد تقول بلى، أو بالعكس أنا أقول بلى وأنت قد تقول لا، هذا ما بيجوز أنه نجعل بيننا وبينك خلافا عقديا كما يقولون اليوم، لأن نحن في الأصل كما كنا بحثنا معك متفقون أن هناك كفر ردة، كفر عملي وكفر اعتقادي، فهذه الصورة ما بيجوز أن نجعلها سبب خلاف بيننا وبينهم في العقيدة، وهذا رأيي. وممكن هاي الأساتذة موجودين تقدر تسمع منهم أيضا ما يوافق أو يخالف. أنا أريد أن يعني تحديد النقطة بالذات اللي أشار إليها الأخ خالد، ما هي النقطة التي أشرت إليها؟ كان يتكلم عن المجاهر بالمعصية. أيوة. وأن في أصناف من الناس، ذكر أصناف الناس مع المعاصي ثم ذكر المجاهر بالمعصية وأن المجاهر مستخف، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهر. ومن المجاهرة بدأ يذكر أنواع من المجاهرة، من المجاهرة قال أن بعضهم يذكر يتفاخر بالزنا وأني فعلت وأني فعلت وأني فعلت، ونوع آخر يقول أنا لم يفعل لكنه يتشبع بالمعصية، ونوع ثالث ربما سجل هذه المعصية التي فعلها على شريط وأني أنا فعلت وأنا فعلت وأني فعلت، اعتبر هذه ردة عن الدين وأن صحيح مقلد في النار. وما قال المرتد؟ هو ما ذكر ردة، هو ما ذكر ردة. نسمع المقالة. لا أظن في هيك شيء. هذه ردة، هذا مرتد، هذا خالد مخلد في النار. في هيك شيء. هذه ردة الإسلام في الجنة للأسف. نعم. أنا أسأل الآن يا ترى، يعني لما نقول أول مثل ما ذكر شيخنا أنه هذه المحاضرة أو الكلام المرتجل الحقيقة لا يحكم به على شخص، ثم ثانيا يا ترى عندما نقول يعني رد عن الإسلام وخالد مخلد في النار، الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم حكم على كثير من الناس بالمعاصي بأنهم مخلدون في النار، أليس كذلك؟ بالمعاصي. نعم الرسول. نعم دون الشرك، مثلا العهد الذي بيننا وبينه. عفوا أبو سهدي، حتى ما نبعد عن نقطة الخلاف، لأنه ستضطرون أن تقولوا معاصي احتلها استحلها بقلبي أم لا، فالمسألة ما فيها خلاف، يعني أنه في آيات ستحمل على المستحل. طيب لكن شيخنا الآن السؤال، هو ذكر كلاما في هذا الموطن وبين أن هذا مستخف بالمعصية، فهل المستخف بالمعصية يكفر؟ هل يظن كل من فعل معصية فيما نعرف كل من فعل معصية؟ يا خالي بارك الله فيك، أنا أنصح أن لا تدخل في مثل هذا النقاش، لأنك ستورث نفسك فضلا عن تورث غيرك. الآن المستخف بالمعصية، أنت تسأل هذا السؤال، أنا إذا قلت لك نعم هذا المستخف معناه مستحل، هكذا أنا أفهم، لكن أنا وأنت متفقون مسبقا أن المرتكب للمعصية لمجرد ارتكابه إياها وهو معتقد بحرمتها هذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، صح ولا لا؟ أنا وأنت متفقون. طيب أنا الآن بحط حالي محل هذا الإنسان سلمان هذا، فأنا وأنت متفقون على أنه المواقع للمعصية أنا وأنت متفقون وكل السلفيين متفقون على أن مرتكب المعصية وهو معتقد حرمتها فهذا عاصي فاسق أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هذه نقطة اتفاق، لكن إن استحلها بقلبه فهنا نقطة أخرى أيضا متفق عليها بأنه كافر مرتد عن دينه، أليس كذلك؟ هذه النقطة هي العقيدة. الآن نريد أن نطبق هذه العقيدة، عندنا رجلين، عندنا شخصين، عندنا مسلمين، أحدهما يواقع هذه المعصية والآخر يشاركه فيها، لكن الآخر لا نسمع عنه شيئا إطلاقا، أما الآخر فكما شرح الرجل نفسه فهو يعلن ويتباهى ويتفاخر، وأخيرا بالنسبة لسؤالك يستخف بالمعصية. الآن هنا قد يصير خلاف بيني وبينك، فأنا بسألك الآن، الاستخفاف بالمعصية، وعليكم السلام، لحظات بس، الاستخفاف بالمعصية هل هو أمر قلبي أم عملي؟ أرجو أن تفكر وتجيبني. الاستخفاف بالمعصية أهو أمر عملي مثل المعصية يفعلها ولا أمر له علاقة بالقلب؟ الذي يظهر أنه عملي يا شيخ، لأن ما يفعل إنسان معصية إلا هو مستخف بها، هذا الذي أنا أعرفه. طيب. وأظنه جميل، أنا أمشي معك، أسألك في استخفاف له علاقة بالقلب أم لا؟ استخفاف له علاقة بالقلب، نعم، استخفاف بالمعصية آمنا بكلامك، وهذا جدلا لأنه كلمة استخفاف أنا بفهم منها شيء، آمنا بكلامك جدلا أنه ما في واحد بيرتكب المعصية إلا وهو مستخف بها، أنا لا أعتقد هذا، لكن حتى ما نتناقش بألفاظ وطور السؤال فأقول، هل تتصور معي رجل ارتكب معصية مستخفا بها بقلبه؟ تتصور هذا أم لا؟ يمكن أن يكون. طيب، فإذا لما بدي اتناقش أنا وياك ووجد نقطة خلاف بيني وبينك، بدنا نحدد هل استخفاف ما نوعيته، أهو استخفاف له علاقة بالقلب كما قد يكون ونحن متفقون على هذا، أم له علاقة بالعمل فقط دون القلب كما تقول أنت أنه ما من معصية يواقعها العاصي إلا وهو مستخف بها. فحينما نريد أن نحكم على عاصي ما، هل مجرد ما نقول أن هذا استخفاف عملي انتهت المشكلة، مع أنه ممكن يكون مقرون باستخفاف قلبي، صح؟ فإذا لماذا نوجد لنا خلاف بيننا وبين الرجل هذا ما دام يحتمل أن يكون الاستخفاف هو استخفاف مقرون بالقلب؟ لو كان الاستخفاف يا شيخ مقرونا بالقلب، طيب، هل يكفر صاحبه؟ هذا هو، هل يكفر؟ كيف لا، مجرد أنه فعل معصية كالزنا مثلا واستخف بها حالا ما وقعها وكان يعتقد أنها هي في داخل قلبه، يكفر بها يا شيخ ويخرج من الملة؟ يا أخي أنت وافقت معي على تقسيم الاستخفاف على قسمين، أنه يمكن أن يكون في الاعتقاد، لكن هل كل اعتقاد، هل الاستخفاف بالاعتقاد كاعتقاد الحل كاعتقاد أنها حلال؟ كيف يعني تتصور في انفصال؟ نعم أنا أتصور يا شيخ أن هل كل اعتقاد يكفر به الإنسان ولا اعتقاد الحل هو الذي فقط يكفر به الإنسان؟ هل كل الحل؟ الحل أنها حلال، استحل هذه المعصية. ما دام يا أخي بارك الله فيك وافقت أنه الاستخفاف قسمين، عملي تركنا جانبا، الاستخفاف القلبي ماذا يعني؟ التحريم؟ إن كان يعني اسمعني، استخفاف القلبي ممكن تتصور معه أنه يعتقد الحرمة؟ نعم. هذا ليس استخفافا قلبيا، هذا يكون استخفاف عملي، ونحن انتهينا من هذا. كيف هذا؟ أنت تجمع بين متناقضين في القلب، هو يستخف قلبيا وقلبيا يعتقد أنه حرام، كيف هذا؟ على كل حال أنا أريد إخواننا يشاركونا في الموضوع. أنا ما أبدأ دافع عن سلمان، أنا أريد بس أقول شيء. أنا أفهم من كلام سلمان أنه هو يحكم على ظاهر الإنسان بأنه استخف، وبهذا الحكم وبهذا الاستخفاف الظاهر الذي قاله سلمان حكم عليه بهذا، لكن ممكن هذا المقام يقتضي أن نفصل، والتفصيل ليس عندي ولا عندك، التفصيل يقتضي سؤال الرجل، يا ترى هل أنت عندما حكمت عليه بالاستخفاف بالمعصية ظاهرا وحكمت عليه بالردة أو بالكفر، هل حكمت عليه حكما مع عدم استخفافه بقلبه وعدم استحلاله لهذا الأمر أو باستحلاله هذا الأمر؟ هنا عاد السؤال، وهذا لا أملكه لا أنا ولا أنت. فأنا ظني في سلمان حقيقة بأن حكمه على هذا الرجل بمثل ما حكم عليه إنما حكم عليه بظاهر فعله الذي يبدو منه الاستخفاف، والذي يدل دلالة لازمة في الغالب في مثل هؤلاء الفساق أنهم في الغالب يستخفون به استخفافا قلبيا. هذا الذي أراه والله أعلم. وأنا أرى يعني قبل ذلك أنا ذكرت لكم يا أخي هناك، قلت لكم الواقع أنه كان يحصل بجميع الإخوة الذين كتبوا وطارت الردود بينهم وطارت الآفاق واستطارت أن يتصل بعضهم بعضا، وأن يتكون هناك يعني أسئلة، هذه الأسئلة تحدد تحديدا دقيقا ما المراد من كلامك أنت يا فلان، وهل كان مرادك الذي نحمله على حسن الظن ولا سوء الظن؟ هذا كان الأولى يعني. فأنا هذا اللي بقوله، وشيء حقيقة كلام شيخنا لا معقب بعده، ما بنقول إنه إحنا والله يعني والاستخفاف القلبي هذا أمر لا يظهر، لا يظهر مطلقا، هذا مين بده يظهره؟ كلامه هو يقول أنا أعتقد بأنه هذا الفعل حرام أو حلال، مستحلا الحرام أو محرما الحلال الصريح. هذا في هذا المثال تقول أخيرا هو ما حصل في هذا المثال، الرجل ما يحكم على رجل بذاته يعرفه بخاصته، الرجل يحكم ومنهم ومنهم ومنهم يحكم على أناس هذه صفاتهم، يمكن ينطبق على واحد في ذهنه أو على اثنين أو على عشرة أو على كل من فعل هذا الفعل، وهذا برضو يحتاج إلى سؤاله، هذا يحتاج إلى سؤاله. يا أستاذ خالد أسمع أنت ولابد عبارة تقول لسان الحال أنطق من لسان المقال، أنت تهضم الكلام هذا مهضوم عندك. نعم. طيب شو معنى لسان الحال؟ أنا يمكن الإنسان بما يحصل منه من أفعال تكون أبلغ من من من من مقالي. جميل جدا. فإذا واحد أعرب بلسانه أنه فعل هذه المعصية وهو مستحلها بقلبه، شو منقول؟ كفر ولا ما كفر؟ لا شك أنه كفر. فإذا كان هناك لسان الحال في بعض الأحيان أنطق من لسان المقال، إذا ما ينبغي أن نتوقف بأنه إذا حكمنا بلسان حاله أنه كفر، بلسان قاله كفر، فبلسان الحال فهو أظهر كفورا. يلا. ومع ذلك أنا بقول المسألة يا أخي مو بها السهولة، ما بيجوز نقول نحن الرجل هذا اللي عم يتكلم الكلام وحمله على ذلك غيرته الإسلامية أنه هذا يكفر مرتكب الكبيرة. شيخنا في شغلة أخرى، أن العلماء في المملكة العربية السعودية يحكمون حكما عاما لهذه القضية، هذا هو الحقيقة. كيف يعني يكفرون تارك الصلاة، يكفرون تارك الزكاة؟ إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. أنا أذكر والذكرى تنفع المؤمنين، أنني في سبيل التقارب بين الإخوان السلفيين المتنافرين مع الأسف لأسباب اعتقادي غير موجبة لهذا التنافر وهذا التدابر والتباغض في سبيل الوصول إلى معرفة السبب. كان سؤالي واضحا جدا أنه يا خالد أعطنا أعظم خلاف بيننا وبين الأخوان هدول في العقيدة. فأقول عادة مع الأسف، لكن لا أسف، لأنك والحمد لله ما جئت بالمثال، فإذا هذا شيء يفرحنا ولا يؤسفنا، إنما جئت بمحاضرة ألقاها الرجل وحكم على طبقة من الفساق بأنهم مرتدون. لكن هذا لا يوجد خلاف فكري وعقائدي بيننا وبينهم، وبخاصة وأنت بلا شك يعني أعرف بمحاضراتهم وبكتبهم أنهم يصرحون بأن عقيدتهم على منهج السلف الصالح، خاصة في موضوع التكفير وأنهم ضد الخوارج وأنهم لا يكفرون بكبيرة، أليس كذلك؟ فإذا كان هذا الأصل بارك الله فيك موجود بيننا جميعا، حينئذ إذا وقفنا على عبارة لأحدهم نقول إنها توهم خلاف المعروف عندهم، حينئذ لا يجوز بارك الله فيك أن نتمسك بها وننقض القاعدة التي هم متفقون معنا عليها، وإنما نحاول أن نوجد توجيها مقبولا معقولا لمثل هذا الكلام الذي يمكن أن يخالف العقيدة المجمع عليها بيننا. وقد ذكرنا آنفا وأظن أنك صرحت أيضا أن هذا كلام خطأ، ليس بحثنا هذا خطأ ولا لا، هل هو كلام مثلا خطابي ولا عقائدي، مو هذا موضوعنا. موضوعنا أنه هذا دليل من كلامهم الصريح بأنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، وهذا لا يوجد، بل الموجود هو العكس. فإذا هذه كلمة تفسر على ضوء تلك القاعدة، وأنا ذكرت آنفا أنه هذا كلام قد يصدر منا نحن الذين نظن بأننا نتئد في إصدار الأحكام، قد يصدر منا شيء ولسنا هناك وما فكرنا أنه حيفهم الناس منها خلاف ما نريد. كل إنسان معرض لسهو في التعبير عما يستقر في قلبه وفي داخل نفسه، لكن أنا الحقيقة العبارة هي أنا ما أفهم منها أن الرجل يخالف ما نعرفه عنه من أنه لا يكفر المسلم بارتكاب كبيرة، وأنه يدندن أن تكفير مسلم بكبيرة هو مذهب الخوارج وهو ضدهم صراحة. إذن فعنا مخرج يا أخي أنه نحمل هذا الكلام على شيء من معنى نحن نتفق عليه، وهو قلناه سابقا أنه يفهم من لسان حال هؤلاء الفساق أنهم يستحلون ذلك الفسق والفجور بقلوبهم. لا والله هو مخطئ، هب أنه مخطئ، لكن مش مخطئ في العقيدة، مخطئ في الحكم على شخص من الناس. يعني أنت تعرف جيدا أن القاضي الشرعي الذي يحكم بما أنزل الله يحكم بقتل من قتل عمدا، لكن بناء على شهود، قد يكون شهود زور، فحكم بقتل نفس بريئة، لكنه مخطئ، مخطئ، لكن مبدأ الذي أقام القتل عليه ليس خطأ. فإذا بارك الله فيك نحن بدنا نمسك الأصول، ما بدنا نمسك الفروع التي تطبق على الأصول صوابا أم خطأ. ولذلك فأنا أنصح أنه ما تجعل مثل هذه الكلمات سبب فرقة بينك وبينهم، ما دام أن الأصول أنتم متفقون عليها. ثم ما ذكرته آنفا بالنسبة لأخينا، وأقول أخونا في الغيب لأني أنا ما عرفته ولا هو عرفني، وهو أقول معي سفر الحوالي، فأنت ذكرت بأنه من جهة يفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، لكن من جهة أخرى لا يفرق بالنسبة للحاكمية لله عز وجل. أنا أظن أيضا هذه موضع يحتاج إلى إمعان النظر، لأنه أيضا نحن نقول الحاكمية لله لا تقبل القسمة، فلعله يعني هذا. أما أنه يحكم أنه كل من خالف الشرع في قضية ما في حكومة ما فهو كافر، ما أظن أن الرجل يقول هكذا. فهل أنت عندك يعني دليل على هذا؟ أنا أريد أقول فيما يتعلق بما مضى، أنا قد ذكرت عندما سألتني هل هم يخالفوننا في العقيدة أو هم معنا، فقلت لكم معنا في العقيدة فيما يظهر، وإنما هم في المنهج، وأنا أظن أن العقيدة جزءا من المنهج. لكن قلت طلبتني موطن، قلت لك لكن هو ظهر منهم بعض الأقوال التي نظن أنها تمس العقيدة، ليس أنهم يتبنون عقيدة الخوارج مثلا، نعوذ بالله، ولا نتهمهم بهذا، ولا أظن أن مثل سلمان وهو عاقل ومتعلم ما أظنه يتبنى مثل هذه العقيدة الباطلة الزائفة. لكن هذا الموطن أنا في وجهة نظري يا شيخ، ويمكن أكون مخطئ، أنا في وجهة نظري هذا الموطن هذه عقيدة الخوارج، هذا الموطن. من أجل هذا أقول هذا كلام خطأ، أردت أن أستدل. هذا الموطن ثاني، الموطن الذي أسمعتكم إياه فيما يتعلق بالمستخف بالمعصية. يا أخي فسرنا الاستخفاف، نعم. قد يكون قلبيا، وقلنا بأن لسان الحال أنطق من لسان المقال. نعم. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. فأنت بتقدر تخطئه في الجزئية، لكن ما بتخطئه في القاعدة. لا، ما أخطئه في القاعدة. إذن أنا أقول هذه الجزئية يا شيخ، هذه الجزئية وهذا الكلام، هذه عقيدة ما عند الخوارج. مش عقيدة هذه. هذا حكم. هذا حكم شيخنا. هو ما يحكم، الذي فهمت أنا من كلام، هو ما يحكم على رجل بذاته في ذهني، هو يقسم الناس أصناف ويقول أن هذه الفئة حكمها كذا، هم خالدون مخلدون في النار. أنا أرى أن هذا خطأ، لا يحكم على سلمان بأنه يتبنى عقيدة الخوارج. كيف ونحن مثل ما تفضلت شيخ نسمع منه ومن غيره أنهم يبتعدون عن الخوارج وأنهم يعني لهم مواقف وإلى آخر، هذا لا شك فيه. لكن أنا إنما أردت فقط أسمعك موطن من المواطن التي نخشى أن في المستقبل يستجرهم الشيطان، خصوصا وأنهم يخالفون في المنهج. ما كان الطلب يا أخي هذا؟ بارك الله فيك. أنا هذا الذي فهمته يا شيخ. ما كان الطلب، بارك الله فيك، هذا. نعم، أنت لك أن تتكلم ما تشاء، لكن ليس لك أن تجيب عما لم تسأل، لك أن تتكلم ما تشاء. لكن نحن سؤالنا كان واضحا وتكرر على سماعك، أعطنا